اقسم بربي لا ولد ولا مال هيديك يا بنتي عز بيه. فانا عايزك تبقى عندك الهمه في الشطر. ادعي لي يا ربنا يسلمك ربنا يسلمك ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده نستهديه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك مجلات رحمتك وعزائم من مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله درس اليوم بإذن الله إذا أردت أن تكوني مستجابة الدعاء. كلنا نتمنى أن نكون مستجابة الدعاء. مين فينا ما يتمناش يكون دعاء مستجاب؟ اللهم نسألك يا ربي أن تجب دعاءنا وأن تغفر ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تشفي مرضانا وأن ترحم موتانا وأن تجبر كسرنا وأن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. شوفوا احنا عايزين نقول هي هل هناك وسائل تعين العبد ان يستجاب ربي دعاءه بفضل الله عز وجل؟ ايوه. لكن قبل ان نبدا في هذه النقطه في اول نقطه عايزه اكلمكم فيها وهي فضل الدعاء. فضل الدعاء ايه؟ فضل الدعاء ورد الاحاديث كثيره في فضل الدعاء. ربي سبحانه وتعالى ان يجعل ممن استجاب ربي دعاء. يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. شوفي تحديد شرط قبول دعائك. هقول لك دلوقتي الأسباب المعينة على ذلك. بس شوفي الآية بتحدد إيه؟ فليستجيبوا لي. تقولي مستجابة الدعوة استجيب لربك وأطيع الله وسير على المنهج الذي كتبه ربي لك. وجعل لسان نبيه صلى الله عليه وسلم يقول ربي سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال إن في الذين لا يدعون قال فيهم ربي سبحانه وتعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه الألباني: ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. ادعوا ربك، اكثري من الدعاء، اكثري من الدعاء، اجعلي كده لسانك لا يخطر عن دعائك لله سبحانه وتعالى. ذلك هنا نقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم أو قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. ما من مسلم يدعو الله، شرط إنه هو بيدعو ربي بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث كما جاء في الحديث: إما أن تعجل له الدعوة، الدعوة تجيلي هي بالضبط. اللهم نسألك فردوسك الأعلى من الجنة، أجمل دعوة يا بنتي. اللهم نسألك فردوسك الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله، إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس الأعلى. علشان كده أكثري من سؤال ربي الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين. وإما أن يدخل لك أو يدخل الدعوة لك في الآخرة، يبقى الدعوة بتاعتك متحوشالك. وما زويته عني في الدنيا فاجعله لي ربي عندك زخرا في الآخرة. اللي متشغلك في الدنيا دعيت الدعوة، يعني الأمر فيه في كل الخير تدعي الدعوة، يا إما في الحال تجيلك زي الدعوة، يا إما إن ربنا سبحانه وتعالى يدخر لك الدعوة هيديها لك أجر في الآخرة. يا إما إن سبحان الله يصرف عنك ربي من السوء مثلها، تقول ربنا ما استجابش لي وهو صرف عنك من السوء مثل الدعوة لي أو أكثر من هذه الدعوة، يبقى في كل الخير ولا لا؟ يبقى المفروض الإنسان يعرف أنه لازم يدعو، لأن كل دعوة بيدعيها في أخي اللهم اغفر لنا. يعني أنت عارفة وأنت بتتقلبي في فراشك وأنت ماشية في طريقك ما تكتريش من الكلام. الكلام يا جماعة والله لا يعود علينا إلا للغيبة والنميمة والإساءة وسوء الظن أو كسرة الخوض في الباطن أو ضياع حق. بدل ما تكثري من الخوض في الباطن اكثري من الدعاء. أول حاجات الجميلة اللي احنا دايما بنقول عليها الاستغفار أو كذا. لكن للدعاء أدابا، إيه أدب الدعاء؟ أول أدب من أداب الدعاء الإخلاص لله. أنت وأنت بتدعي ما تخليش قلبك لاهي، خلي قلبك حاضر. وخلي قلبك مع مين؟ يعني لما بتسأل يا رب الفردوس الأعلى من الجنة كأنك بتعيني جمال الجنة. زي الصحابة كده كانوا لما يقرأوا آية عن الجنة كأنهم يقطفوا من ثمرات الجنة ومعهم الحور العين وكذا، ولما بيبقى فيه الآية ذكر عن النار كأنهم في زقومها وفي سلاسلها، يعني بيعيشوا مع الآيات. يعني الإخلاص لله، وانت بتدعي ادعي وانت عندك إخلاص إن الدعوة دي لمين، وإن ربنا سبحانه وتعالى بفضل الدعوة اللي تدعاها دي ثلاث أشياء: قد تستجاب نفس الدعوة أو تدخر لك نفس الدعوة أو يصرف عنك سوء بنفس قدر الدعوة أو أعظم من ذلك. الأدب الأول الإخلاص لله والتضرع في الدعاء. التضرع في الدعاء مع قلب فيه خشوع لله عز وجل وانت بتدعي. ولذلك يقول النقطة الثانية إن الإنسان لما يكون بيدعي يبدأ العبد بدعاء ربي بحمد الله والثناء عليه ثم الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى تبتدي بالدعاء بحمد الله والثناء عليه، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا مباركا فيه، اللهم انت رب السماوات والارض من فيهن وانت قيام السماوات ومن فيه، تثني على الله بما هو اهل له، اللهم صل وسلم وبارك على محمد. وبعدين ادعي اللي انت عايزاه، ادعي اللي انت بتسالي ربي سبحانه وتعالى فيه. النقطه الثالثه الالحاح في الدعاء وعدم التعجل. النقطه الرابعه تجنب الدعاء على الاهل والمال والولد. بعض الناس والعياذ بالله يولادها يتعبوها، تقول عليها على نفسها يا رب ياخدها هي ياخدها هي، تدعى على نفسها او تدعى على اولادها او تدعى على ولد ابنها تقول او بنتها تقول يا رب ياخدك، او تدعي على ايه؟ على مالها او ولدها أو نفسها او على نفسها. الاهل والمال والولد، تجنب الدعاء على الاهل والمال والولد. من الاداب ايضا هو الادب الخامس الاستقبال القبلة والوضوء حال الدعاء. يعني معنى كده ان انا لو دعيت وانا غير مستقبل القبلة لا يقبل دعائي، لا، بس انا بقول الادب ده، الادب اللي احنا عايزين نرجع، الادب اللي احنا عايزين يرجع في حياتنا تاني، الادب اللي كنت بتكلم فيه النهارده بقول كنا بنقول عين الادب كذا. ازاي الادب مع الله؟ ازاي نرجع بقى للادب مع الله؟ ازاي نرجع للادب مع الناس؟ ازاي نرجع للادب مع الكبير؟ ازاي نرجع للادب مع الشيبة؟ ازاي نرجع للادب مع من له حق علينا؟ الادب مع الله، الادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الادب مع الناس، الادب مع النفس، الادب ان الانسان يكون مؤدب. عشان كده دايما نسال ربي اللهم ارزقني الادب، اللهم ارزقني حسن الادب. النقطه اللي هي الثالثه خفض الصوت. خفض الصوت والاصرار بالدعاء، يعني مش ان كل الناس تسمع اللي انت بتقوليه، اسري بدعائك، خلي الهين من هذا الدعاء بينك وبين ربك. مش لازم الناس تعرف انت بتدعي وتقول ايه. بعض الناس لما بتسجد وتقول الدعاء بتبقي سامع كل اللي بتقوله، بعض الناس لما بتدعو في اي مكان بتبقي سامع كل، لا، خلي وانت بتدعي تعرف انك بتدعي سميع بصير. فادعي ربي سبحانه وتعالى واخفضي صوتك بدعاء، لان الذي يسمعك هو الله سبحانه وتعالى. عدم التكلف في السمع، وهي النقطه السابعه، عدم التكلف في السمع في السجع. يعني لما ما تتناقش في الدعاء اللي فطرتك السليمه. لما تيجي تشوف امهاتنا وابائنا وهم بيدعوا كانوا بيدعوا فطره سليمه. مثلا على سبيل المثال كانوا يقولوا ايه؟ اللهم ساعدكم يا اولادنا، اللهم احفظكم يا اولادنا، اللهم استركم يا اولادنا. هو الدعاء ده ما فيهوش سجع، لكن فيه اخلاص. خلاص في ألم. ولما بيقولوا يا رب كذا هو ده الألم، وهم يعني عندهم أدب شديد إن ربنا اللي هيزعلك وإن ربنا اللي هيسترك وإن ربنا اللي هيعطيك ما تتمنين. يبقى عدم تكلف الساجع في الدعاء، إدعي بكل اللي تقدر يعني. الاعتراف بالذنب والاستغفار وأقر بذنبي، عشان كده خير الدعاء اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت أقول لكم شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك، بأقر بالنعم اللي عندي وأبوء بذنبي وأعترف لك المذنبة. ما تتكبريش على ما تظنيش إن أنت فيك الخير وكل الناس فيهم السوء أبدا، ما تظنيش إن أنت مش مليانة عيوب، لا، أقر بذنبك لله سبحانه وتعالى وأعترف لك بذنبي يا ربي. في هناك أماكن مستجابة الدعاء، أيوة في أماكن مستجابة الدعاء تحريها. إيه هي الأماكن أو الدعاء أماكن يستجاب فيها الدعاء؟ أول حاجة الدعاء يوم عرفة، اللهم ارزقني وإياك. الدعاء يوم عرفة، الدعاء يوم عرفة خير وللناس ولغير الحجيج، ولغير الحجيج يا جماعة، لأن دايما السؤال ده الدعاء يوم عرفة للحجيج فقط ولا لينا كمان كمثلا الشمحيك؟ كلنا. عشان كده يوم عرفة ده تفرغي، انسي بقى أي مشاغل في حياتك في اليوم ده، تفرغي للدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة بعد صلاة الظهر والعصر جمعا تقديم قصرا تفرغ للدعاء ورفع يديه متضرعا لله عز وجل لحد من صلاة الظهر لحد ما غرب. طبعا انت وانت مقيمة هنا بتصلي الظهر كامل والعصر كامل بسننهم، لكن لو كنت مسافر، لكن اعلمي ان تضرعك ايضا في ذلك اليوم لك نصيب ان شاء الله من اجابه الدعاء. فخلي اليوم ده تفرغ بقى. تعرفين اليوم ده بعض الناس بيبقى اليوم ده ايه؟ وقفه العيد. انت فين النهارده؟ والله انا قاعده الف في السوق بدور للعيال على لبسهم وعلى الاكل والشرب وكذا. خلي ده قبل كده، لكن خلي تفرغك في عرفات لله حتى تكوني مستجابه الدعاء. يوم عرفات يا بناتي خير الدعاء اننا نقول في يوم عرفه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير ما قلت وقال النبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له كثير منه. يبقى انت عرفت دعوه من الدعاء اللي هو يعني فيه يعني نبه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كما جاء في الحديث الذي صحيح الذي حسنه الالباني. من الدعاء ايضا من مواطن الدعاء اللي بيستجاب فيها الدعاء بفضل الله عز وجل الدعاء عند الصفا والمروه. لما بنطلع فوق على الصفا، انا قلت لكم لما بيجي في نسك الحج بعمل ايه؟ بطلع على الصفا وبرفع ايديا لصدري واقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير واليه المصير. لا اله الا الله وحده نصر عبده وعز جنده وانجز وعده. وبعدين بعد كده اخر حاجه بتقول ايه؟ وهزم الاحزاب وحده. وبعدين بتدعي بقى خير. الدعاء ده مستجاب. لذلك هنا قال الدعاء عند الصفا والمروه، يقول عن جابر رضي الله عنه قال فبدا بالصفا فرقى حتى راى البيت فاستقبل القبله ووحد الله اكبر. بيقول يعني ايه؟ اول حاجه بيقول لا اله الا الله والله اكبر، وبعدين بيقول الدعاء اللي انا قلت لكم لا اله الا الله وحده لا شريك له، وبقيه الدعاء لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. ثم يدعي بينهما قال مثل هذه، يعني الامر ده ثلاث مرات حتى اتى المروه. فاتى المروه فعل مثل. اذا عندما اماكن قبول الدعاء ان يمن عليك يا ربي بالوقفتين دول، اللهم ارزقني واياك تقفي الوقفتين دول وما تنسيش ان ده مكان مستجاب. ادعي لنفسك وادعي للمسلمين وادعي ان يصلح حال المسلمين جميعا، وادعي ان يصلح بيوت المسلمين جميعا، وادعي ان يصلح نوايانا، وادعي ان يكون في قلوبنا تكون قلوبنا خاليه من اي بغض ولا حسد وكده. والشيد ربي يقول له يا رب والله يا ربي اللهم انت تشهد اني لا احمل في قلبي لكل الناس الا الخير، اللهم انك تعلم اني ادعو لكل الناس بالخير، اللهم اعطيني سؤلي. بتبقى القلب ما فيهوش ضغينه لاحد، لان الضغينه دي انت اكبر من ان قلبك يبقى مليان حقد او حسد او خلاص. كبري دماغك على انك تجعلي نفسك فاضيه لايه؟ منشغله بايه؟ منشغله بايه؟ بالله سبحانه وتعالى فقط. يبقى هناك فعل هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. من الاماكن التي يقبل فيها الدعاء ايضا عند المشعر الحرام. عند المشعر الحرام. شوفوا برضو جابر رضي الله عنه ماذا قال: ثم ركب القصواء، بيحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أتى المشعر الحرام مزدلفة، يعني مزدلفة لما تخلصي الحج، لما تخلصي عرفات والحج عرفة، ما تنسيش ان انت رايحة مش مكان بقى مزدلفة عشان تبقى راح، لا أبدا أبدا. فإذا أفضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واشكروه كما ايه، اشكري انت يا رب لهديتنا، وانت عرفتنا نسكنا، وانت لهديتنا لطريق الحق، وانت لهديتنا لطريق الهدايه، وانت لهديتنا للقران وحب القران، وانت لهديتنا لحبك، ومن هداك لذلك غير الله، فيش احد هداك الا الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا فعل النبي فاستقبل القبله ودعا وكبر وهلل ووحد، فلم يزل واقفا حتى اسفر يعني طلع الصبح. بس انت كامراه مش هتنتظري عشان تطلع عليك الصبح، انت من فضل ربي ان انت ممكن تعمل ايه، تمشي بعد نصف الليل، بس الفترة الاولى ما تنسيش الدعاء، صح تصلي الظهر المغرب والعشاء جمع التأخير، لكن ما تنسيش برضو ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ هذا المكان دعاء مكثف عند المشعر الحرام، فاتخذي هذا المكان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ده مكان لقبول الدعاء في مزدلفة. يبقى عندنا عرفات وفي مزدلفة، يوم عرفة خير دعاء، يوم عرفة خير دعاء، يوم عرفة يبقى دعاء يوم عرفة، الدعاء للصفا والمروة، الدعاء عند المشعر الحرام، الدعاء عند رمية الجمرة الصغرى والكبرى، كله متقي يعني متعلق بالحج. لكن انت هتحج بقلبك، انت حتى لو ما رحتيش بتحج بقلبك او تتمني يا رب انا كنت اتمنى بقى مع الناس دول، أمنيتك الغالية دي يا رب اجعلني فيهم، يا رب اديني أجرهم، يا رب اتقبل دعائي، يعطيك ربي كما قلت ذكرت لك أحد ثلاث من دعوتك اللي انت دعيتيها. إذا نقول الدعاء عند جمرة رمي الجمرة الصغرى والوسطى، قلت لك تاني يوم بنرمي الصغرى والوسطى، وبعد الصغرى بندعي، وبعد الوسطى بندعي، وبعد الكبرى بننصرف. الدعاء عند رمية الجمرة الصغرى والكبرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله لازم كل شيء كما عم. أما تقولي إيه يا واحدة تيجي تقول لك طب أنت بتقولي كذا، طب ما هو الدليل؟ فيش حاجة أبدا تجيبيها أو تعملي بها في ذلك الشرع إلا بفضل الله، ما كان لها دليل من كتاب أو سنة عشان تبقى عندك علم. ولذلك هنا ما هو الدليل عند رمية جمرة العقبة الصغرى والوسطى إن بندعي والدعاء مستجاب؟ قيل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رمى الجمرة الصغرى يكبر كلما رمى بحصى الله أكبر، خلص السبعة، ثم يتقدم أمامها يبعد عنها عشان الزحام كذا، فيقف مستقبلا القبلة، لازم تكون مستقبلا القبلة مش بصة للحجر وقاعدة تدعي، لا ثم يقف مستقبلا القبلة رافعا يديه، رافعا يديه دعاء يدعو. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن يطيل الوقوف، طول مش دقيقتين ويمشي، يطول في الدعاء، يطيل الوقوف، ثم يأتي الوسطى فيرميها بسبب ويفعل ما فعله فيه، ثم يأخذ ذات الشمال فيأخذ برضه مستقبلا القبلة، القبلة مستقبلا الكعبة يعني، رافعا يديه يده. من الأماكن المستجاب فيها الدعاء، الدعاء داخل الكعبة، بس انت مش هتقدري تدخلي الكعبة، بس هتدخلي الحجر. إذن الدعاء داخل الحجر مستجاب، شفتي النعمة اللي ربنا منّ الله بها علينا؟ الدعاء داخل الكعبة أو داخل الحجر، شوفي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها، الحديث صحيح رواه مسلم، دليله أهو، دعا في كل مكان لأن القبلة كلها في الكعبة، كل الكعبة قبلة. طيب وانت مالكيش ما بتقدريش تدخل الكعبه، لكن اللهم لك الحمد يا رب، ادخلي صلي ركعتين في مقام ابراهيم في حجر اسماعيل، وان شاء الله ربنا يكون هذا المكان كما دعا رسول الله في الحديث الذي رواه مسلم صحيح مستجاب الدعوه في ذلك المكان. من اماكن قبول الدعاء يا جماعه الدعاء عند شرب ماء زمزم، عند شرب ماء زمزم، القول ان يعني ابن جابر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، اشربي وتضلعي واملي بطنك بالماء، بماء زمزم شفاء. الانسان بيبقى رايح تعبان ولا كذا ولا كذا، اول ما بيروح هناك وسبحان الله يشرب الماء زمزم حتى وجهه بيستضيء، والله تحسي ان هذا الماء عجيب سره عند الله لا يعلم الا الله. تجدي سبحان الله حتى لما تيجي تغسلي وشك تحسي هذا الماء فيه سر لا يعلم الا الله. ولا القلب بتدعي اللهم اجعله نورا لوجهي، اللهم اجعله لي يوم القيامه كذا، اللهم اجعل يعني يا رب العالمين ادعي ربنا ان وانت بتشرب الماء زي ده اللهم اجعل القران شافع لنا يا رب العالمين. ادعي باللي انت تتمنيه، ادعي باللي انت تتمنيه وانت بتمرئي، لان ماء زمزم لما شرب له شربتي ليه؟ شربتي ماء زمزم ليه؟ شربتي للسنه، شربتي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، شربتي للهدي تبع الهدي، شربتي عشان بدعو ان ماء زمزم شفاء سقم طعام طعم. تشربي تحسي شبعتي، تشربي أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يعني كلنا شفاء من أسقمنا جميعها يا رب العالمين. النقطة الأخرى أيضا من الأدعية المستجابة، دعوة الحاج والمعتمر مستجابة، اللهم لك الحمد يا رب. أن يكون إنسان معتمر أو يكون إنسان حاجا، دعوة الحاج والمعتمر مستجابة. شوفوا انظروا في الحديث الذي حسنه الألباني في صحيح الألباني، يقول ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغازي في سبيل الله، الغازي في سبيل الله، الحاج في سبيل الله، يعني بيخرج بالحج بيخرج مجاهد في سبيل الله، المعتمر يخرج من بيته رايح يعمل عمره مجاهد في سبيل الله. وقال فيهم: الغازي في سبيل الله والحج والمعتمر وفد الله ضيوفه، ودعاهم فأجابوه، استضافهم في بيته. شوفي ولله المثل الأعلى، لما حد له شيء يقول لك تعالى انت هستضيفك عندي في بيتي في مكان كده في نزهة ولا فسحة بتاع، خدي راحتك وتعالي هقعدك عندي 10 أيام ولا شهر ولا هتعملي ايه؟ ده العبد وربي ليس كمثله شيء، هيستضيفك في بيت ربي، المكان المستجاب فيه الدعاء. ولذلك هنا دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، مكان الدعاء والإجابة. الله ممنون علينا من فضلك يا رب العالمين. أدعية هنقولها إن شاء الله بعد ما نخلص اللي هي الأمر ده، إيه الأدعية اللي ممكن ندعيها من الكتاب والسنة، وما هي أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. وبرضه ممكن برضه دعاء عند باب المنتزع، أو الدعاء في الطواف عموما، الدعاء في المكان ده، الدعاء ده عشان بيقول لك هو مستجاب في المكان ده، مستجاب فيه الدعاء في المعتزم، وانت بتطوفي وانت بتسعي اماكن كل المكان ده. وسالوه فاعطوه، سالوه في مكان في الحرم، سالوه في كل مكان في هذا المكان. اذا اردت ان تكوني مستجاب الدعوه فعليك بهذه الوسائل. الوسيله الاولى: اخلصي في دعائك، اخلاص، ولا تدعو الا الله، فان الدعاء عباده، ولا تكون العباده الا لمن؟ لله، بل هو من أشرف الطاعات وأفضل القربات، ولا يقبل الله من ذلك إلا ما كان خالصا. لا يقبل ربي من دعاء العبد إلا كان الدعاء إيه؟ خالصا لوجه الله. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. طب هو ممكن واحد يدعي أحد مع الله؟ ياما كتير عباد الأضرحة، عباد الأضرحة يروح عند الضريح ويقول له: يا فلان اشفي لي ولادي، يا فلان اشفي لي ولادي، يا فلان جوز لي بنتي، يا فلان كمل لي مش حملي، يا فلان لا حول ولا قوه. يبقى بيدعو مين؟ العبد بيدعو الميت، الذين لا يسمعون، وما انت بمسمع من في القبور. ولذلك هنا نقول، يقول ربي في كتابه: فادعوا الله مخلصين له الدين. الا لله الدين الخلص يا جماعه. هنا يقول ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت استعن. إياك من الاستعانة بحد، استعين من القوي العزيز الغني ربك سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث الذي في صحيح الألباني. النقطة الثانية من أسباب قبول الدعاء: الصبر. الصبر، كتير جدا من الناس يقول لك إيه؟ أنا بدعي، ده انا دعيت كتير جدا ما استجابش. سوء ادب مع الله. المفروض انك تدعي ربنا في اي موطن: يا رب ما تضعف، يا رب ما تضعفش، يا رب ثبتني لحد ما القاك، يا رب اجعلني على الطريق، يا رب زدني ولا تنقصني بقوه، وانت بتقوليه قوليه، قولي الدعاء من قلبك مخلصة لله سبحانه وتعالى. فاصبري ولا تتعجلي الإجابة، فإن نفذ صبرك في الدعاء فأنت الفاصرة. أسأت الأدب مع الله، فصرت أحد رجلين، إما منان وإما بخيل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم، اللي دايما متعجل الدعاء مش مؤدب، يقول ما أنا بدعي، بعض الناس يقول ما أنا بدعي، بعض الناس يقول إيه ادعي، أنت بتدعي مين؟ بتدعي ربنا، بتدعي الله، بتدعي الغني، بتدعي القوي، بتدعي مالك الملك. ولذلك هنا يقول، فإما إنك وإنت متعجلة أو مستبرة على قبول الدعاء، إما إنك بخيلة عندك الصبر، بخيلة في دعائك، إما إنك منانة. طب ما أنا بعمل صالحة ما بيتقبلش ليه دعائي؟ أنت بتبصيش لعملك، الذي يقيم عملك ومن الله عز وجل. لأن الحديث ماذا يقول فيه؟ يقول هنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول هذا البخيل أو هذا، يقول كما في الحديث، يقول دعوت فلم يستجب لي، كما في الحديث الذي رواه البخاري. ناس كثير جدا تقول لك ما أنا بدعي، ما أنا بدعي، ما حصلش حاجة. ده سوء أدب. لو لقيت إنسان يقول كده قولي لها اتق الله، اتق الله، لأن الأمر ده سوء أدب مع الله عز وجل كما جاء في الحديث الصحيح. وينهى في الأمر كده، وعنه أيضا صلى الله عليه وسلم لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، كما ذكرنا ما لم يستعجل. لو استعجل يبقى هو ما تعرفش الأدب مع الله رضي الله عن ربي سبحانه وتعالى. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من استعجال يا رسول الله، يعني إيه استعجل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا العبد قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء، يروح متوقف عن الدعاء كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم، استحسر يتوتر دعا ما تقبلش ربي، لا أعود إدعي لحد ما الإنسان يموت وعلمي أن دعاك مدخر. يقول ابن القيم، من الآفات التي تمنع أثر الدعاء أن يتعجل العبد به الدعاء ويستبطئ الإجابة، فيستحسر ويقع ويدع الدعاء وهو منزلة، وبيقول إيه هذا الذي يفعل ذلك، اللي هو يتوقف عن الدعاء، يعني بمنزلة من بذر بذرا أو غرس غرسا فجعل يتعاهد ويسقي، فلما استبطأ خروج البذرة واستبطأ كمال وإدراكه ترك السقية. واحدة بتزرع وتقول إيه ده من الشايفة البذرة، انتظري هي تحت بس شوية في الأرض، هي بتاخد وقت في الإنبات. ولذلك بعض البنات مثلا بتيجي تقول إيه طب أنا بدعو، أو الأمهات تقول أنا بدعو البنت يجي لها العريس الكذا، والبنت تدعو، تبقى البنت متوترة والآنة وحاسة، ده سوء أدب مع الله، هذا سوء أدب مع الله. تعجلك لن يعود عليك بخير أبدا، هيجيلك اللي فيه الخير، ولو ما جالكيش تأكدي إن ربنا بيدخر لك الخير، زي ما قلت لك ثلاث أشياء هيدخلها لك ربي إذا كنت صادقة ومخلصة. طول ما أنت متعجلة وطول ما أنت قاعدة ترتعشي وطول ما أنت قاعدة بتدعي وبتقول يا ربي يا ربي أنت بتتقبلش مني ليه، بعض الناس يا ربي أنت بتتقبلش مني ليه، هذا سوء أدب مع الله عز وجل. النقطة الأخرى وهي النقطة الثالثة لمن أراد أن يستجب ربي دعاءه، التوبة، التوبة من المعاصي. بعض الناس يا جماعة ما بتظنش إن هي ماسكة هي التليفون أو قاعدة طول النهار قدام ما يضر البصر وما يضر السمع وما يضر الأذن، يظن أن ذلك ليس معصية، يقول لك ما أنا حافظ الكتاب، ما أنا أقيم الليل، ما أنا بقيم الليل، ما أنا بصلي صلوات، ما أنا حافظ القرآن، ما أنا براجع القرآن. ما أنت بتراجع القرآن لكن عملك التي غزلت غزلها نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، أنت بتحفظي وبتزيد وبتيجي وبعدين بعد كده بتعملي إيه في قرآنك؟ بتكر خيطك، يبقى أنت ما عملتيش شيء. اتق الله عشان ربنا يستجيب لك دعائك، اتق الله في ترك المعاصي وعلينا الرجوع الى الله عز وجل. فان اكثر ذلك الذين يشكون يعني عدم الاجابه في الدعاء، يعني افتهم المعاصي، فهي خلف كل مصيبه، كل مصيبه خلفها ايه؟ ان في معصيه، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بالورع عما حرم الله يقبل الله الدعاء. شوف النقطه دي بناتي، بالورع، الورع عما حرم الله، عندك ورع في عينك تيجي تبص الحاجة والحاجة دي ربنا حرمها تروح استغفر الله العظيم يا رب، تسمعي شيء وتعرف ان ربنا حرم الشيء ده او لا يرضي ربي او لا يحبه، استغفر الله العظيم يا رب، تلاقي خطاك ماشي في خطى لا يرضاها ربي، استغفر الله العظيم يا رب، وتبقي عزمة فعلا على التوبة بصدق، يبقى توبتي. وهنا كما يقول رحمة، يعني كما يقول في هذه الأمثلة كما ذكرت لكم يا أحبائي يتحصر، لأنه وقف عند إيه؟ ما تمشي من المعاصي ويتحصر، لم يطب من المعاصي ويتحصر، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بالورع عما حرم الله يقبل الله الدعاء. وقال بعض السلف: لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طريقها بالمعاصي. معاصي إيه؟ واحدة تقول معاصي وأنا بعمل إيه؟ طب اسألي كده عنيكي، اسألي عنيكي بتعملي إيه بعنيكي، اسألي ودانك بتعملي إيه بعنيكي، اسألي رجليكي ممكن تعملي إيه برجليكي بخطى. أسأل ربي سبحانه وتعالى يا أحبائي أن يعطينا ما نأمل وما نتمنى. النقطة الرابعة: أكل الحلال، اللقمة الحلال. لو بتاكلي لقمة بملح بزيت بخل خير الإدامة، بس كل لقمة حلال. لكن بتاكلي لقمة وهي حرام، لا يدخل بطنك حراما، فإنه إذا اتصف العبد بذلك الأمر يدعو لا أبدا. شوف سبحان الله يقول في هذا الأمر، يقول ربي: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، كل طيب واعمل صالح، إني بما تعملون عليم. ويا أيها الذي يقول ربي: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات إيه؟ ما رزقناكم. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد إليه إلى السماء: يا رب يا رب، لكن مطعمه حرام وملبسه ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، أنا أستجاب له. أستجاب له إزاي إذا كان كل حياته حرام في حرام؟ ولذلك سبحان الله يا أحبائي، أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحلال. شوفوا انظروا إلى هؤلاء السلف الصالح، يقول بعضهم: ما رفعت إلى فمي لقمة إلا وأنا أعلم من أين مجيء اللقمة لي حلال، تأكد اللقمة دي حلال ومن أين خرجت. ذلك هو سر استجابة الدعاء، اللقمة الحلال. النقطة الخامسة: حتى تكوني مستجابة الدعوة، أحسن الظن بربك. دايما اللي ما بيحسنش الظن بربه باين على وشه، الإنسان بيغلي جواه، بيغلي ما عندوش حسن ظن بالله. يا ربي أنا دايما ممتنب للبلاء، يا ربي أنا سباح باللي أنت عايزه بعمله، طب ليه ما تجريش اللي أنا عايزه؟ عيب، ده سوء أدب، عيب دي بتاعت زمان دي، لكن احنا نقول ده سوء أدب مع الله عز وجل، ده سوء أدب. أنت بتكلمين بتخاطبي من؟ بتناجي مين؟ يا ربي ما أنا بعمل اللي أنت عايزه، اللي أنت عايزه ده مش ربي لا يريد. كلمة حتى أنت عايزه دي كلمة جاهل، ما تريد. لما تخاطبي ربك وتناجيه قولي ما تريد، مش عايز، عايز دي تتخاطب بيها إنسان زيك، اللي عايزه ربنا يكون لا ما يريده ربي، يريد أو لا يريد. أما مع البشر اللي أنت عايزه، اللي أنت عايزه أعملي أوليتك. بذلك هنا أحسن الظن بربك، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. ادعي إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يجيب دعائك، كوني على يقين بذلك، كما جاء في الحديث الذي: أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل، كما جاء في الحديث الذي حسنه الألباني في صحيح الجامع. فلا يمنعك من الدعاء ما تعلمي من نفسك، انك سبحان الله تقولي مثلا ايه على سبيل المثال: انا مش هيستجيب لي، ما انا دعيت مش هيستجيب لي. كوني على حسن ظن بالله، اللي يمكن الفتره اللي فاتت ما استجبلكيش ربي سبحانه وتعالى كان معاصي، لكن تبتي ورجعتي ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لك دعائك. النقطه الثالثه: استحضري قلبك عند الدعاء عشان يستجاب دعائك. خلي قلبك حاضر موجود وانت بتفهمي بتقولي ايه: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك، الله يرضي ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك، بقر بعترف يا ربي بنعمتك علي، أقر يا ربي بذنبي فاغفر لي بأنه لا أغفر ذنوب إلا أنت. قدمتي وقلت الثناء، وبعدين بعد كده قلت له: أنا مذنبة، انا مقرر ان انت بتنعم علي، لكن انا مذنبه ومقصره مهما كنت عامله، لكن انت مقصره في الطاعه. يبقى المفروض انك بعد كده احضري قلبك عند الدعاء، واعلموا ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. النقطه السابعه في اسباب ان يستجيب ربي لك دعائك: لا تعتدي في الدعاء. يعني ايه الاعتداء في الدعاء؟ هو سؤال يناقض الحكمه او يتضمن مناقضه للشرع أو يتضمن خلاف ما أخبر ربي. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، كما جاء. أن تسأل ربي ما يليق به من منازل الأنبياء ده تعدي. مثلا أنت تقولي مثلا إيه؟ نعم؟ عايز اكون في الاول مثلا واحده تقول لي يا بعض اه مثلا واحد يقول يا رب يا رب ارزقني ان اطير في الهواء وانت طير وانت مثلا عصفوره لا ما تمشي على رجليك بس تمشي صح امشي على رجليك صح يا رب خليني مثلا اعلم الغيب زي الناس اللي هم بتوع الجان يا رب خليني اعلم الغيب لا يعلم غيب السماوات والارض الا الله وما يشعرون ايان يبعثون يبقى المفروض ما تتعديش في الدعاء او تسالي ربي ما لا يخبك من منازل الانبياء او تتنطعي في السؤال بذكر التفاصيل يا رب انا عايز اعين يكون شعر اصفر وعينيه سودة ولا خضرة ولا بلا ولا حمراء يا رب انا عايز اكون بنوته جميله كده زي يكون امها ولا زي ابوها يا رب يكون البنت دي مش ابوها اصغر بقى ايه ده يا رب ارزقني ابنا صالحا يا رزقني ابنا صالحا يا رب من علي بالخلف الصالح اجمنتي لكن ما تقوليش يا رب يكون عينيها ما اعرفش شكلها فين يا رب يكون بقها شكله يعني حتى ماسكه على تحتحيتي في الدعاء يعني ادعي ربي بس ادعي بدون ايه بدون اه بدون الاعتداء في الدعاء ان تسالي ما لا يليق في الدعاء تفاصيل يغنى عنها او تغني عنها العموم العموم هي اللهم ارزقني ولدا صالحا يغنيك يديك كل شيء ولدا صالح يا رب ارزقني ولدا بارا يا رب تقعد بقى تقول يا رب ارزقني ولد يجيب لي الصبح الاكل ويجيب لي بالليل الاكل يا رب يصبر عليا في كذا يا رب لما اكبر كلمه واحده يا رب ارزقني ابن بارا ما لو ابن بار مش هيسيبك لو ابن بار مش هيسوء الادب معاكي لو ابن بار مش هيرفع عينه فيكي لو ابن بار وانت بصيتي له بعينك كده هيعرف ان انت هو عمل غلط مش هو يبص لك مش هو يبص لعيب عينه وعشان انت تخافي ها دلوقتي بقى العرس دلوقتي البنت او الولد يبص لامهم عشان تعرف الام انها هي الغلط يا عين مسكينه وتروح تنكسر كده عشان انا البنت متقدمها دلوقتي عشان البنت تلد الاما ايه لا ده الجيل ده الجيل دلوقتي بتاع امال الجيل اللي جاي هيعملوا ايه يا ترى اللهم اهدينا ولذلك لا يجوز سؤال مثلا ربي على الاعانه بالمحرمات واحده تقول انا خارجه اعمل كذا محرم بدون تفصيل يا رب اعيني النهارده افوز بقى في الامر ده وهي رايحه تعمل تفصيل واحد رايح بدون تفصيل انت عارفه يعني واحده رايحه تعمل حاجه مثلا واحد رايح مثلا يسرق يقول اعيننا يا رب في الخطوه دي انت راح تسرق استرني يا رب ما حدش ولما يخرج بعد الامر ربنا سترنا سترك ان شاء الله بس يا احنا تعدي هذا تعدي او تسال ما لا يفعله مثلا ان تساله كلمه يعني تسالي ربي برضو في ده في اسمه يعني تعنت اعتداء يا رب خليني اليوم القيامه ازاي يعني يا رب خلي امي لحد يوم القيامه ازاي يعني يعني ما ينفعش اعمار امتي هنموت يعني النهارده لما جالناش ملك الموت هيبقى بكره هيبقى بعده كل نفس زائف ضمنتها كذا قربي إذن ده اسمه ده التعدي يا جماعة التعدي في الدعاء النقطة الثانية الثامنة في أدب الدعاء أموري بالمعروف وانهي عن المنكر ما ترضيش بالمعروف ما يبقاش قدامك ما ترضيش بالمنكر ما يبقاش قدامك المنكر انت قاعدة في بيتك والبنات شايفاهم بناتك قاعدين يعملوا معصية ولادك قاعدين يعملوا معصية معلش معلش صغيرة بكرة الأيام تعلمها أموري بالمعروف وانهي عن المنكر هتسألي أموري بالمعروف وانهي عن المنكر حذيفة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو لا يوشك أو لا يشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه تدعونه فلا يستجب له يعني من أسباب عدم قبول الدعاء أن ما فيش أمر بالمعروف وانهي عن المنكر واحدة سبحان الله تأمر بالمعروف يعني مش قادرة يعني تقول بالمعروف تيجي مثلا صاحبتها عاملة معاصي وهي تقول لا ما اقدرش تحمل اللي عايزاه لا خلاص تحمل اللي عايزاه اللي عايزاه ازاي يعني ده غلط ده ربنا بيقول كذا سبحان الله قولي لها والله ما بالله خلاص لكن تبقي ماشية معاها وتقول طب وانا مالي انا في طريقي وهي في طريقها إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحد ما نموت أموري بالمعروف والنهي عن المنكر لحد ما نموت سيدنا عمر لحد ما كان في سكرات الموت بيأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لنا فيه أسوة حسنة ولنا فيهم جميعا أسوة حسنة إيه بقى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر النقطة التاسعة إذا دعوت تعالى فلتبدأ أولا بحمد الله والثناء على الله تبارك وتعالى ثم بعدها بالصلاة على الرسول، ثم بعد ذلك بالدعاء وطلب مسألتك اللي انت عايزاها او اللي انت عايزاها من ربك سبحانه وتعالى. النقطة العاشرة، استقبل القبلة كما ذكرت لكم، واختاري احسن الالفاظ وانبلها واجمعها للمعاني. يا ربي سترا في الدنيا والآخرة، يا ربي استرنا عند العرض عليك، يا ربي يا ربي لقنا الشهادة، يا ربي واحنا اجعل اخر قولنا في الدنيا لا اله الا الله. يبقى استقبلي القبلة واختاري الفاظ تجمع، هتموتي على الشهادة يعني، هتموتي على التوحيد يعني، ان شاء الله يحسن ربنا ختامك في حسن الخاتمة. وبيني ابينها في الدعاء كما جاء في الكتاب والسنة، وزي ما قلت لكم في ابيات كتير جدا من الكتاب والسنة. ادعوا دعاء ربي الراغب الراهب المستكين، ادعي وانت الواحد. ساعات لما بيقولوا بعض الناس بتدعي، ساعات بنشوف الناس اللي بتدعي كده وهي متضرعة في وهم بيطوفوا مثلا، هم قاعدين يدعوا كده قبل الصلوات، وتشوفي الدعاء والدموع على وجوههم والخشوع والتذلل والاستكانة. او تلاقي اختك او صاحبتك قاعده تدعو وهي مستكينه وتدعو وتجلي بكاء الدموع ماليه سبحان الله وجبتيها. دعاء راغب الراهب مستكين، خاضع متذلل فقير، ادعو بلسان الذله والافتقار لا بلسان الفصاحه والاطلاق. يا ربي انا عايز، يا ربي تكرمني افتقري، تذللي، تذللي تكون منين صاحبه الزوج الرحيم كريم، لكن مالك لا مالك الملك، فانكسري وتذللي وابشعي زي ما بقول لك انت في الصلاه تبقي منكسه راسك، برضو اعملي كده وانت بتدعي ربي. ادعو دعاء عبد فقير الى ما عند الله، محتاجا لفضله، محتاجا لاحسانه، محتاجا مقرا بذنوبه، خاضعا خاضعا خاشعا، يرى انه لا يملك نفسي ضرا ولا نفعا. يقول ابن القيم: اذا اجتمع عليه قلبه وصلقت ضرورته وفاقه فقته يعني فقره وقوي رجاء في الله فلا يكاد يرد له دعاء أبدا. قال ابن عطاء: تحقق بأوصافك يمدك بأوصافه. شوف الكلمة الجميلة ازاي، تحقق كلمتين، تحقق بأوصافك، الأوصاف اللي هو ربنا سبحانه وتعالى قال لك عليها، يمدك بأوصافه. ما شاء الله على الكلمة، موجز. شوفوا انظروا الكلمة في ابن عطاء، كلامهم موجز. تحقق بأوصافك، تقيم خاشع فقير متذلل منكسر، عبد مش العبد اللي هو طايح قاعد في الدنيا عشان ياكل ويشرب ويلم في روح ويجي فين عبادتك؟ فين خوفك من الله؟ فين ان عبادتك لله سبحانه وتعالى هي اول شيء في حياتك؟ فين ان قرانك اول شيء في حياتك؟ كل شيء ياتي، انت عارفه ان كل شيء ياتي بعد ذلك. والله ان ربي يمن عليك بالخير كله اذا اعطيتي وقتك لقرانك، والله إنك ربي الكريم ما وجد العبد منشغلا بالله إلا أعطى رسوله أكثر مما يتمنى، أكثر مما تتمنيه، لأن الغلي ينظر إلى العبد والعبد منشغل به، تظني أو تسيء الظن في الغلي إنه ما يديك السؤال أبدا، حاشا لله أن تظني ذلك، أنت منشغلة بالله، كوني على ثقة أنه يعطيك أفضل مما تأملين. ولذلك إذا اجتمعت على قلبك حققي بأوصافك يمدك بأوصافه، تحقق بذلك، تحقق بذل بذلك إليه يمدك بعزك. يا تكوني أنت حاسة أن أنت ما تفتكرش وأنت ماشي على أربع ناس بتمشي على أربع جيم إزاي؟ تقول إيه يا أرض إيه يا بنات؟ أيوة أنتوا الرسل شاطرين في الأمثال ما شاء الله عليكم، تبقى ماشي على الأرض تخبط برجليها ورفع كتفها كده هو وعامله نفسها أنها ده بس يجيلك، ده بس يجيلك شيء بسيط. امشي يا بنتي وانت متواضعة، امشي وانت متذللة لله، امشي وانت عارفة ان انت عبدة فقيرة، امشي ان انت مهما وصلتي تظن وصلت ليه؟ هو انت لو كنت وصلت لأي شيء سواء مال ولا جمال ولا ولا ولا ولا بفضل مين؟ القادر اللي يزعم منك. اللهم أغنينا بك واجعلنا أفقر خلقك إليك وأغنى خلقك بك. اذلي لله يعزك، انكسري لله يرفعك. ولذلك هنا تحققي بعجزك يمدك بقدرته. تقولي مقرا عجزة يا ربي، والله يا ربي لا أملك، أنت وحدك المالك. يا لما تقفي وتعلين بفقرك بين هذا الكريم الغني يغنيك عن الخلق، أجمعي يجعلني كده غنيه بالله عز وجل. مش عايزه حد، مش عايزه حد. انت غنيه، غنيه بمن؟ بالله. غنيه مش عندك عماير ولا عندك شقق ولا عندك تمليك، لا ابدا. انت غنيه بحاجات تانية، مقاييس اخرويه وليست مقاييس دنيويه. مقاييس الدنيويه عند ناس كتير جدا لكنها غير اغنياء. لكن حققي بعجزك يمد بقدرته، تحققي بضعفك يمد بقوته. انت ضعيفه، ايوه انت ضعيفه. انكسري بين يديه، تزللي واشيلي فقرك الى ربي في كل ذرات الظاهره والباطنه، في كل ذراتك. عندها استبشري بنفحات ونفحات وفضل من الله ورحمه وجود مغفره. اللهم ارزقني واياك. النقطه الثانيه عشر، الثانية عشر، اختاري الأوقات الشريفة وتخيل الوقت اللي أنا ذكرتها لكم قبل كده. رمضان، العشر الأواخر من رمضان، العشر من ذو الحجة جاي لكم، هو أيام فضل. ليلة القدر، يوم الجمعة، وقت السحر من الليل بين الأذان والإقامة، عند سماع صوت الديك هو بيصيح، عند التحام الصفوف، عند نزول الغيث، لأوقات لقبول الدعاء. لما نزل المطر صاحتك اسألي ربي من فضله. ولذلك كل دي أوقات ترصدي لها الدعاء، يقبل دعاء جينين العشر أفضل الأيام عند الله عز وجل. من أعظم أماكن، ما هي هقولك دلوقتي فيه، بالنسبة اللي هقولها لك دلوقتي في النقطة اللي جاية إن شاء الله بعد النقطة، من نقطة من النقط يعني. اغتني من حلالة الفاضلة عند السجود ودبر الصلوات وعند الصيام وعند نزول الغيث كما ذكرنا في اللي هي النقطة السابقة. استغلي حالات الضرورة والانكسار. تجري ساعات الواحد بيكون عنده بلاء يبقى منكسر، ادعي. استثمري وقت الانكسار، استثمري وقت ساعات الضيق، ساعات الإنسان تبقى ضاقت عليه الدنيا بما رحبت، وليس الفرج إلا من عنده. والشدة كالمرض أو كونك مظلومة أو كونك حاجة راحت منك وهي سبحان الله يعني هي راحت ظلما مثلا، فكل ذلك وقت ادعي، لأن دعوة المظلوم لا ترد. ارفعي يديك، النقطة التي تلي ذلك، ارفعي يديك وابسطي كفيك. ارفعي يديك وابسطي كفيك يا رب، وانت بتدعي ادعي كده، ايديك كده مستقبلة، هتبديها وجهك هكذا. ارفعي يديك وابسطي كفيك. فعن أبي موسى رضي الله عنه قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه. يعني هو كان بيدعي، كان عامل ايه لحد ما بياض إبط النبي صلى الله عليه وسلم كان. ويقول النبي: إن الله حي كريم، يستحي إذا رفع الرجل يديه إليه أن يردهما صفرا، يبقى يستجيب لك بإذن ربي سبحانه وتعالى. النقطة التي تلي ذلك: قدمي بين دعائك عملا صالحا، صلي ركعتين توبة، كن في يوم صيام، اتصدقي. ولذلك في قيل: ألا تري أن الدعاء بعد الصلوات، بعد الصلوات قبل التسليم، أرجى للإجابة؟ أو أنت في ظلمة الليل، أو أنت في جرعة غيظ مظلومة يعني متغاظة، اخفضي صوتك. الأدب اللي هو السابع عشر: اخفضي صوتك في الدعاء، فإن الداعي يناجي ربه تبارك وتعالى، والله تعالى يعلم السر وأخفى. ادعي الله بأسمائه الحسنى. النقطة الثامنة عشر: ادعي ربي بأسمائه الحسنى، لأنه يعني تدل على توحيده وكرم وجوده وإيه، والله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يا رب يا كريم اكرمنا، يا رب يا رحيم أرحمنا، يا رب يا عفو اعفو عنا، يا رب يا ستير استرنا. كل اسم أسماء ربي سبحانه، ادعيه، ادعو ربي بهذه الأسماء. النقطة التاسعة عشر: توسلي بأعمالك الصالحة عشان يستجاب دعائك. توسلي بأعمالك الصالحة. أكيد في حياتك أعمال صالحة، أكيد في عمل عملتيه صالح في حياتك وكنت مخلصة فيما ممكن نعمل عمل صالح، لكن ينتبك فيه الغرور، ينتبك فيه كبر النفس، ينتبك فيه الرياء، ضاع ضاع ذهب أحبط. توسلي بأعمالك الصالحة التي وفقك ربي إليها. فالعمل الصالح نعمة شفيعة ثلاثة اللي هم إيه؟ في الصخرة الثلاثة كانت أعمالهم مخلصة لله عز وجل، عشان كده زال منهم الإيه استجاب ربي الدعاء. النقطة اللي هي 20 كن عبدا لحوحا ملحاحا على ربك بتكرير ذكر ربوبيته، وهو أعظم ما يطلب به. كده شوفوا لما تشوفوا كده أدعية الأنبياء، ربي هب لي إيه ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، رب اغفر لي ولوالدي ودخل بيتي المؤمنة والمؤمنة والمؤمنات، ربي إيه اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي، ربي أوزعني أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، ربي اجعلني عندك بيتا في الجنة. خدتي بالكم إيه كل الدعاء بإيه؟ ربي ربي. إذن كوني عبدا ملحا على ربك سبحانه وتعالى ذكر ربوبيته، اعظم ما تسالي ربك ان تسالي بربوبيته يا رب، لان الرب هو الملك، هو اللي يملك ان هو يستجيب ايه اسالي لنفسك فيه كله. رب يا رب استر لنا، يا رب اغفر لنا، يا رب اختم لنا بالصالحات يا جماعه. وان كان الكيس يعني في طبعا العلم القراني والسنه، لكن حتى لو قلت باللسان البسيط الحال يستجيب ربي باذن ربي. النقطه الاخرى وهي 21 اجزمي في دعائك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث اذا دعا احدكم فلا يقول اللهم اغفر لي ان شئت، تقول يا رب اغفر لي ان شئت، لا قولي اللهم اغفر لي اجزمي، اللهم اغفر لك، اللهم اغفر لكم جميعا، اللهم اغفر امتنا وابائنا يا رب العالمين الذين يعني سبحان الله وتوفهم وانت راض عنهم يا رب العالمين، ان كانوا امواتا فارفع درجتهم عندك واغفر لهم، بلغهم دعائنا وارفع درجتهم بهذا الدعاء، وإن كانوا أحياء فأطل عمرهم على طاعتك، فأطل عمرهم على طاعتك. إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن يعزم المسألة وليعزم الرغبة، فإن الله لا يتعظم شيء كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. النقطة 22 ابدأ بنفسك في الدعاء، اللهم اغفر لي وللمسلمين والمسلمات، وخص والديك ما تنسهمش، تنسيش والديك، ما يبقوش مسار النكد اللي انت نكدتيه عليهم في الدنيا وكمان مستخسره فيهم الدعاء، ما يبقوش انت سبب حزنهم وبكائهم، وانت سبحان الله سبب كنت حزنهم في الدنيا وبكائهم، لما تيجي الام تلاقي الام بتبكي، بتبكي ليه حبيبتي، بتبكي ليه؟ والله من زعلاني بنتي شويه كده، يا بنتي لو تعرفي اللي انت عملتيه في امك، يا بنتي لو تعرفي موازينك المثقله بالسيئات. ولذلك ابدأي بنفسك، ادعي لأخوانك المسلمين، وخص الوالدين، وخصي أهل الفضل والصلاح، وخصي أهل الفضل من كان لك علي، من كان له فضل عليك يعني، ومن في صلاحي صلاح المسلمين، اللهم اغفر لي ولكم واغفر لما لا يعلم. النقطة 23 اشهدي مجالس الذكر، ما تبخليش على نفسك، فالله يستجيب دعاء من يشهدون مجلس الذكر. شوف الفضل، شوف الناس بتحرم نفسها من ايه، شايفه ناس كتير بتحرم نفسها من ايه، مجلس ذكر، فالله يستجيب دعاء من يشهدون مجالس الذكر ويغفر لهم ببركه جلوسهم، فيقول ربي اشركم يا ملائكتي اني قد اطهرت لهم، اعدي الفقراء ولا نملك، وربنا يشهد ملائكته انه من امشي لو قد غفر لنا ذنوبنا. شوف البحر تبقى جايه المجلس وهي ايه غصب عنها، وهي مضطرة كده عشان المعلمة بتقول لي احضري، هي بنتي يا بنتي عشانك انت مش عشاني، بس الام الحنون، انت عارفة الام اللي بتبقى بتحن على ولاد بتقولهم ايه، فوقهم اصحم استزيدهم الدنيا الفوات اياكم، دي الام اللي بتحب ولادها، الام اللي ما بتحبش ولادها بتتركهم اعملوا ما شئتم، لكن لما تكون الام بتحب ولادها بتبقى تتمنى لهم ما اكتر مما عندها، بتتمنى انهم يتذوقوا ما تذوقته لو كانت هي من اهل الطاعه بتحب الطاعه، تتمنى انهم يغترفوا، تتمنى ان ما فيش حاجه في الدنيا ابدا لسبب اللي موجوده النهارده عندك في الدنيا هيبقى انتهي بكره، فما فيش حاجه ابدا ابدا ابدا تسبق ربي في قلبك ابدا. مش معنى كده ان هو ممكن جدا تكوني منشغله بالدنيا وربي اسبق ربي في قلبك، بس انا بقول لك ان مجلس زي كده تظني به على نفسك، تبخلي بيه على نفسك، وجاي لك مغفره من الله في هذا المجلس علشان جلست فيه. شوفوا يقول ملك من الملائكه يا رب فيهم فلان، ليس منهم، ده جاء بس كده، جاء لي حاجة، قال حاجة في المجلس، فيقول ربي هم القوم لا يشقى بهم غنسهم، أنتم لا يشقى بكم جلسكم، ده مش بقولي، ده بقول ربي، ده بقول ربي قوم لا يشقى بهم جلسهم. وبعد كده ده بخلي على نفسك بالجلسة دي. ولذلك سبحان الله يا أحبائي هذا الحديث رواه الشيخان، يعني ولذلك قيل ارتدي رياض الصالحين تكون منهم، قولي أحب الصالحين ولست منهم، عسى أن ربي سبحانه وتعالى يجعلنا معهم، ارتدي ثياب الصالحين تحسبي منهم، وزاحب بمنكبيك في مجالس العلم ترحم بسببهم. شوف الإنسان بيستخسر في نفسه إيه، بيستخسر في نفسه حاجة مهمة جدا جدا جدا، ولا يعي يا جماعة والله الأمور دي أو الكلام ده بتاع هؤلاء العلماء يكتب بماء الذهب، يكتب بماء الذهب قول العلماء في هذه المسائل. النقطة الثانية اللي هي 24، كن من هؤلاء فالله يستجيب للمضطر إذا دعاه، وللمظلوم لو كان فاجر، ولمن يدعو لأخي بظهر الغيب اللهم اغفر لكل من أعرف، اللهم اغفر لكل من أساء، اللهم اغفر وارحم لكل من قصر، اللهم إنا نشرك أننا نسأل ربي أن يغفر لكل أحبائنا وكل من كان وكل من رأينات وقت علي أعيننا عليه وكل من كانت ربطنا به علاقة، اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعل هذه الأيام المباركة لهم فضلا وسعة يا أكرم الأكرمين. كن من هؤلاء فالله يستجيب للمضطر، ويستجيب أحبائي لمن يدعو لأخيه بظهر الغيب، وللوالدين على ولدهم، وللإمام العادل، وللمسافر حتى يرجع، وللمريض حتى يبرأ، وللصائم حتى يفطر. جايلكم أيام مباركة، ادعوا فإن استطعت أن تكون واحدا من هؤلاء فافعل، فافعل أن تكون واحدا من هؤلاء. أخيرا أقول يا أحبائي لا تظن أن دعواتك تخيب، فإن لم تري جوابا فاعلمي أن الله سبحانه وتعالى يرفع دعائك، يرفع دعائك الله إذا رعيت كل الأمور التي ذكرتها سابقا. ويجب ربي سبحانه وتعالى ودعائك، وأذكر سبحان الله من أراد أن ترفع درجته بالدعاء فليربي ولدا صالحا، إذا دعا ولد صالح يدعو له، يوم الوالدين ترفع درجتهم في الجنة، يغفر لهم أولا ربي ثم يرفعهم. يا ربي ترفعنا ليه؟ مين الرفع؟ ولد صالح، ولد صالح الصلاح يبقى كله، مش الصلاح عمل صالح ولكن العينين والودان وال... لا، كل شيء كله صلاح في كل صلاح. فأسأل ربي أن يرزقني وإياكم الصلاح، وأن يرزقني وإياكم علما نافعا، قلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا. طبعا يا ريت أن أنت كده تجيبي من، يعني استخلصي بقى كل الأدعية التي، اجمعي كل الأدعية التي يعني ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، والتي ذكرت في كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرة، فاجمعي هذه الدعوات وفتح ورقة كده لو كنت مش حفظها، ودعي من المجاين المقبلة بهذه الدعوات، عسى ربي أن يقبلك وأن يرزقك هذه الدعوات اللي هي الدعوات بربي الموجودة في كتاب ربي سبحانه وتعالى، ودعوات النبي صلى الله عليه وسلم، دعوات الأنبياء في كتاب الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك، ومن اليقين ما تهون به عينا مصائب الدنيا، متعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم تقبل دعائنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واشف مرضانا. اللهم اجعلنا يا رب في هذه الأيام المباركات ممن استجبت دعاء وغفرت ذلاتا وغفرت ذنوبا وسترت عيوبا. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين الذي أعاننا على ذلك، الحمد لله رب العالمين الذي جمعنا مع هذا الجمع المبارك، الحمد لله رب العالمين الذي حبب إلينا الإيمان، الحمد لله رب العالمين الذي كره علينا الكفر والفسوق والعصيان، الحمد لله الذي من علينا بالرشد والهدى، الحمد لله يا ربي حمدا يوافي نعمك علينا. ونحن لا نستطيع أن نحصي ثناء عليك